ضاعت لنا ناقة للقحط من إحام، وجابت ولد ولقى أثر ولدها وقال هذا ولد ولدنا، وقصها وقصها الناس وراحوا لجا أمه ونص قرهم. عجيب، سبحان الله، يعني عرف أثره وهو مولد. وهو مولد مخبرها كحط من هذين هذا من هذا. إيه. واستدل على أن الناس محضورين محمد واد رافع اليهود عليه. إيه. إخواني الأولى. والثانية. وصار أمر كما كان كما قال. نعم. يعني هل هو مكتسب ولا؟ طب والله الظاهر ما يقدر واحد يكتسب، لكن وأصله وراثة ثم ينمو مع التجارب يزيد. نعم زهير. بالنسبة لأسامة وأبيه. نعم. كانوا يعني كذا طبيبا مع بعض. نعم. كيف هذا يعني؟ أهل النبي صلى الله عليه وسلم في ابن رجل إلى رجل في هذا في النوم. ربما للراحة. نعم. اليمين على المدعى. نعم. ومن هذا اليمين لم يقل بها، لم يحكم بها. رجت على من؟ لا، مش حديث الجار. نعم. كيف؟ عندما كان كل واحد منهم عنده بينة. اي نعم. لم يقل صلى الله عليه وسلم انما قضى بها لمن لم يجد. لكن حديث ابن ابي العباس جاء على الظاهر. مي خالق هو في الواقع من حيث النظر يقال الحديث اللي في الصحيحين ما فيه بينتين متعارضتين دعوى مدعي ومدعي عليه بدون بينة أما هذا كل واحد عنده بينة وبينا لكم من وجه ذلك تساقطت البينتان فترجح جانب من هي بيده لكن هل يحدث لأننا قدرنا أن البينتين تساقطتا وبقت المسألة ما فيها بينة فيكون من على المدعى عليه أو لا يحلف بناء على أنه عنده بينة وقلنا يرجع هذا إلى رأي القاضي شيخ حديث أبي موسى رجل اختصر في جادة نعم وليس الواحد بينة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث جابر بين اختصر في الآخر في واحدة وضيئة يقوم بساقط الجنة الثان وقضل من هذه الفرق لأن هذه بيد واحد حديث أبي موسى بيديهما جميعا ذكرنا لها ثلاث صور نعم في حال سقوط بينتين ورأى الحاكم أنه على التي بيده ان يلزمه باليمين فما يعني الحلف؟ هل يقضى عليه بالنكوح؟ نعم في هذا الحال يقضى عليه بالنكوح لانه عنده بينه وكيف ما يحلف هو صادق. هل يوجد في العمل بالمظلات؟ او مثلا في الزنا ممكن تجي بين الحمل يعني مو بالظاهر مساله الدم فصيله الدم ما تدل على هذا لأنه قد تكون فصيلة الابن غير فصيلة الأب. نعم لكن بتكلم مثلا مع قول فيكون ما أدري أما مسألة البصمات فالبصمات قرينة ويؤتى بالمتهم ويقال ابصر وينظر هل توافق هذا أو لا لأنهم يقولون ما يمكن يوجد بصمتان تتفقان أبدا حتى الإنسان نفسه الواحد ما في اتفاق بصماته وقال إن هذا هو السر في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه فالله أعلم هذا عاد يرجع للطب أنت الوقت الآن ما بغص برجعك ها؟ كيف؟ لا تكون قرينة إلا إذا لا بد من أمرين أن يكون ما قيل إنه لا يمكن أن تتفق البصمات صحيح هذا واحد وألا يكون هناك ما يقتضي الاشتباه لأن يعني قد تلخبط قد يبصم الإنسان ويتلخبط. ما هي الدعوة الشيء لنفسه على غيره؟ طيب ما ضدها؟ نعم أحسنت، ضدها الإقرار وهو أن يضيف حقا لغيره على نفسه. طيب بقى القسمة الثالثة. نعم على غيره. أحسنت، بارك الله، بارك الله في الجميع. طيب البينات ها؟ يعني اذكر تصريفها لغة، تصريفها لغة. البينات جمع، نعم، وهي وهو ما يحصل به حصول على الحق. نعم نعم أحسنت. هل تختص بالشهادة يا إبراهيم؟ لا تختص بالشهادة. لا تختص، كيف ذلك يعني؟ كل ما يبين يعني ممكن أن تكون القراءة مبينة. هل عندك مثال يشهد لما قلت؟ درع القراءة. أين العمل بالقراءة؟ داود وسليمان. نعم قصة داود وسليمان في المرتين شاملها. قصمت في ولد. نعم. حكم به داود بالكبرى. نعم. ثم يعني أتت المرة الثانية إلى سليمان. فقال لهم أشقوا بينكم من مصر. نعم. فغفرت الصغرى وقد ولها يا خلق الله فقضى به الصغرى. والأخرى لم تمانع. طيب. فيها أيضا مثال في القرآن. قصة يوسف حيث قال الحاكم أو الشاهد الحاكم طيب حسن كان قميصه قد من قبل فصدقت. طيب لكن هو عكس. نعم وجه القرينة هذه إذا كان قد من قبل فهو الذي طلب، وإذا كان من دبر يعني أمسكت بثوبه حتى تمزق. ادعى رجل على آخر أنه سرق منه 100 درهم، فماذا يعمل القاضي؟ يعمل القاضي أن يسأل عليه فإن أقر، إن أقر ثبت عليه. نعم سأل المدعي وقال أنا بينة، نعم بنت البينة حكم له بالبينة. طيب ولم تأتي في البينة وطلب المدعي اليمين أمر القاضي أن يحلف بذلك. نعم فإن حلف لم يكن. نعم مدعي. طيب حكم هل ترد اليمين إلى المدعي في هذه الحال؟ نعم لا ترد، لا ترد إلا إذا رأى القاضي أنها ما ساق المؤلف حديثا يدل على انها ترد. على المدعي. طيب لماذا فصلت فقلت ان راى القاضي ان يردها ردها مع ان الحديث واضح؟ نعم لان اول الحديث واضح. صح. ثانيا ان اغلب الاحاديث فيها يعني إذن الحديث ضعيف سندا وظاهره الشذوذ متن، وحينئذ يرجع إلى رأي القاضي. تنازع رجلان محمد، تنازع في دابة فأقام كل واحد منهما أنها له، أقام كل واحد بينة أنها له، فماذا نصنع؟ إيش؟ هي بيد أحد، نعم، لمن هي بيده؟ إيش تقولون؟ طيب، إذا قضي بها لمن هي بيده، أنا ما رأيت، هل يحلف أو لا يحلف؟ ها؟ طيب. قيل أنه لا يحلف لأن عنده بين، وقيل إنه يحلف توافقون على هذا؟ فيه رأي آخر في أصل المسألة؟ يعني يقضى للمدعي، وتلغى بينة الذي في يده. إلى ما وصلنا طلب التعليم. ماذا يسمى المدعي والمدعي عليه عند الفقهاء؟ نعم، يسمى داخل. أحسن، بارك الله فيك. قال العلماء إن اليمين تغلظ، فبأي شيء تغلظ؟ ما أفهم صيغة التغليظ، يعني هل تغلظ في كل شيء ولو حتى في التوافه؟ يعني تغلظ في الأشياء المهمة الخطرة كالدماء والأموال الكثيرة وما أشبهها. التغليظ يكون في أمور، ولا مولوي، هو مولوي ولا مولود؟ ها؟ لا مو أنت، لا الأخ، أي أنت اسمك؟ إيش؟ يلا يا أمين. لم تحضر. طيب، نعم. بالصيغة مثاله. الصيغة مثال يقول أحمد بالله العظيم الذي لا إله إلا هو، العزيز الغالب القهار، ويذكر الألفاظ التي فيها نوع من الوعيد. طيب، وتغلظ أيضا الأخ اللي على العمود. أي نعم، لا تغلظ في الصيغة، الصيغة الصيغة فهمناها. تغلظ أيضا في المكان. أين يكون ذلك؟ في مكة. مكة ما فيها منبر، مع الجهة الغربية. ها؟ في أي مكان؟ قالوا انها تكون بين المقام والحجر الاسود، واخترنا انه ينبغي ان تكون بين الحجر الاسود والباب الذي هو الملتزم في المدينه، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في غير ذلك؟ امين. لا، المكان الان فهمنا في مكه في هذا، في المدينه في هذا، في ايش؟ في بقي المساجد، في اي مكان، عند المنابر. طيب، لا باس، عند المنبر او المحراب اذا لم يكن منبر. تغلق ايضا فؤاد للزمن، متى؟ بعد صلاه العصر. بعد صلاه العصر. الدليل من القران من كيسك من بعد صلاة العصر. يحبسونهما من بعد. نعم، أي صلاة العصر. طيب بقي واحد، ما هو يا خالد؟ هيئة، هيئة من؟ أنا عرفت خالد لكن ما خالد. الجرى حق بسقطه. إيش؟ كيف يكون؟ يكون قائما. يكون قائما. طيب هل يعمل بالقافة وما الدليل؟ يعمل بالقافة. ما هي القافة؟ نعم ايش القافة؟ جمع قائل. ومن هو القائل؟ على ما يكون بشبه ما بالأرض.